ابن آل حباب المقرئ قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد يعني ابن سنان عن سليمان بن موسى عن شرحبيل بن الصمت أنه كان نازلا على حصن من حصون فارس مرابطا فأصابتهم خصاصة فمر بهم سلمان الفارسي فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عونا لكم على منزلكم هذا؟ قالوا بلى يا أبا عبد الله حدثنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. الحديث 34. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإنه ينجي صاحبه من الهم والغم. قال محمد بن الحسين هذه الأحاديث تبعث العقلاء على الرباط في سبيل الله، وعلى الجهاد، وعلى النفقة في سبيل الله، وعلى الغدو والرواح في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الحديث 35. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن علي وعلي بن نصر قال حدثنا معاذ بن هانئ البهراني قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير الليثي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن أولياء الله تبارك وتعالى المصلون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقم الصلوات الخمس التي كتبنا عليه ويصوم رمضان يحتسب صومه ويرى أنه حق عليه واجب، ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع أعظمهن إشراك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات والمحصنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في دار بحبوحة أبوابها مصارع من ذهب. قال محمد بن الحسين قد اختلف الناس في الكبائر ما هن، فروي عن ابن عباس روايات منها أنه قال في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال الكبائر كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وروي عنه أنه قال الكبائر إلى 70 أدناهن إلى 7، وروي عنه أنه قال كل شيء عصي الله عز وجل به فهو من الكبائر. وحدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال سأل رجل عبد الرزاق عن الكبائر فقال هي 11 كبيرة، منها 4 في الرأس وهي الشرك بالله وقذف المحصنات واليمين الفاجرة وشهادة الزور، ومنها 3 في البطن وهي أكل الربا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم، وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف، وواحدة في الفرج وهي الزنا، وواحدة في اليدين وهي قتل النفس التي حرم الله، وواحدة في جميع البدن وهي حقوق الوالدين. الحديث 36. قال حدثنا الفريابي أخبرنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذ موضعه في حجره، ثم قال يا إبراهيم ما نملك لك من الله شيئا، وذرفت عيناه فقلت يا رسول الله صلى الله عليك أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ قال ما نهيت عنه، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان، وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأنها سبيل مأتية وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل. قال محمد بن الحسين هذا يدل العقلاء على أن يكونوا إذا أنعم الله الكريم عليهم بنعمة مما يسرون بها ويفرحون بها، فحكمهم أن يشكروا الله عز وجل عليها ويكثروا ذكره ويطيعوا الله عز وجل ويستعينوا بها على طاعته، وذلك مثل تزويج وزفاف وختان أولاد وولائمهم وأشبه ذلك في الأفراح، ويواسوا من هذه النعم القرابة والجيران والضعفاء وغيرهم، ويغتنموا دعاء الفقراء والمساكين حتى يكونوا قد استعانوا بنعمة الله عز وجل على طاعته. فإن لم يفعلوا ذلك وأشروا وبطروا وأحضروا هذه الأفراح المعاصي مثل اللهو بالطبل والمزمار والمعازف والعود والطنبور والمغني والمغنيات، فقد عصوا الله عز وجل، إذ استعانوا بنعمة الله على معاصيه فآذوا بهذا الفعل قلوب المؤمنين، ولزمهم الإنكار عليهم وتأذوا بجوارهم، وكثر الداعي عليهم بقبيح ما ظهر مما نهوا عنه. وهكذا إذا مات الميت أو أصيبوا بالمصائب الموجعة للقلوب، فالعقلاء من المؤمنين يستعملون في مصائبهم ما قال الله عز وجل من الصبر والاسترجاع والحمد لمولاهم الكريم والصلاة، فأثابهم مولاهم الكريم على ذلك ورضي فعلهم، وحمدهم العقلاء من الناس. وإن بكوا وحزنوا فلا عيب عليهم، لأن المؤمن رقيق القلب فبكاؤه رحمة ومباح له ذلك. وأما الجهال من الناس وهم كثير، فإنهم إذا أصيبوا بما ذكرنا سخطوا ما حل بهم، ودعوا بالويل والثبور والحروب والسلب، ولطموا الخدود ونشروا الشعور وجزوها، وخمشوا وجوههم وشقوا جيوبهم وناحوا واستعملوا النوحة، وعصوا الله عز وجل في مصائبهم بمعاص كثيرة، واستعملوا أخلاق الجاهلية في طعام يعملونه ويدعون إليه، والبيتوتة عند أهل الميت، وكثرة زيارة نسائهم من القبور وتضييعهم للصلوات وأشباه لهذه المعاصي، فالله عز وجل يمقتهم على ذلك، والمؤمنون يتأذون بما ظهر من هذه المناكير التي أظهروها، ويتعاونون على الإثم والعدوان بنعم، ويجدون على ذلك أعوانا لظهور الجهل ودروس العلم. الحديث 37. حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال سهيل: قال لي أبي: يا بني احفظ هذا الحديث. قال محمد بن الحسين: قد سألنا سائل عن هذا الحديث فقال: كيف تخبرني؟ فقال: تخبرني كيف النصيحة لله عز وجل، وكيف النصيحة لكتاب الله جل ثناؤه، وكيف النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف النصيحة لأئمة المسلمين، وكيف النصيحة لعامتهم. فأجبناه فيه كيف النصيحة على هذا الترتيب الذي سأل عنه بجزء، فينبغي لكل مؤمن عاقل أديب أن يطلبه ويتعلمه، والله الموفق. الجزء ذكره المحقق الشيخ عادل حمدان، ذكر منه جزءا نقله من شرح البخاري لأحد المتأخرين، وفيه إفادة، فليرجع فيه في الجامع لكتب الآجري الصفحة 643، ذكره في الحاشية. الحديث 38. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن الحسن البلخي حدثنا ابن المبارك حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على المنبر وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه. قال محمد بن الحسين: ولنا في هذا جواب آخر حسن، وجميع الخلق فقراء إلى الله إلى علمه لا يسعهم جهله، فمن أراد طلبه ومن طلبه وجده إن شاء الله. الحديث 39. حدثنا الفريابي حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني خالي خبيب بن عبد الرحمن

وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال: قلت يا رسول الله، فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال: كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. قال: ثم قلت يا رسول الله، فهل في الدنيا شيء مما كان في يد إبراهيم وموسى مما أنزل الله عز وجل عليك؟ قال: نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، إلى آخر هذه السورة. يعني أن ذكر هذه الآيات لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال: قلت يا رسول الله، فأوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس أمرك. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: أحبب المساكين وجالسهم. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك، أو تجد عليهم فيما تحب. ثم ضرب بيده على صدره فقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف عن محارم الله، ولا حسبك حسن الخلق. قال محمد بن الحسين: فهذه 40 حديثا فيها علم كثير في أصناف شتى، وتبحث العقلاء على طلب زيادة العلوم لا بد منها مما لا يسعهم جهله ولا يعذره العلماء بجهلها، وكلما علموها وعلموا بها زادهم الله الكريم بها شرفا في الدنيا والآخرة، والله الموفق ولذلك والمعين عليه. ونسأل الله العظيم لنا ولكم علما نافعا وعقلا مؤيدا وأدبا صالحا. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي وكان له حفظ. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم السائح، حدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رضي الله عنه، مكتوب عنهما في المتن، أظن معاذ والده ليس صحابيا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممكن عن ابن عباس ومعاذ، يعني رضي الله عن ابن عباس وعن معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. تم كتاب 40 حديثا شرحا ومتنا للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، ورضي عنه وغفر لنا وله، وجمعنا به وإياكم في جناته بفضله ورحمته ومنه وكرمه.